بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال: باب فضل مكة وبنيانها، أي فضل ما في مكة، والمقصود بالبنيان هنا هو البيت العتيق، وأن مكة فضلها الله عز وجل وشرفها على سائر الأرض. وذلك ربنا قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني مثوبة، يعني يذهبون ويجيئون وينتقلون إليها. وأمنا أي أمنها الله عز وجل، فمن دخل البيت كان أمنا. والتأمين هنا تأمين قدري وتأمين شرعي. تأمين قدري حفظها الله عز وجل، كما فعل أبرهة وأراد أن يهدم البيت فحال الله بينه وبين هذا، وكذلك كل من أراد بهذا البيت مكر جعل الله مكره في نحره. وشرعي أنه محرم، لا يجوز أن يروع فيها آمن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك. أخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري. شده علي. قول: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل قال أخبرني ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. وهذا لما وقع خلاف بين قريش على من يضع الحجر الأسود، واتفقوا على أول داخل، وهذا البناء بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك حتى يحمل الأحجار ولا تأثر الكتف. أخر إلى الأرض وطمحت عيناه، لما رفع الإزار إلى الرقبة بدت العورة، ولكن خر مغشيا عليه فما رؤي مكشوفا بعدها قط. وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري. فشده عليه، أي أعاده كما كان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. فقال عبد الله رضي الله عنه: ولئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قول: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أو عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، بمعنى وقفوا على جانب وبقي جانب. قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، يعني تعود كما كانت؟ قال: لولا حتان قومك بالكفر إلا فعلت. وهذا ينبئك على غلبة العادات، وأن الإنسان إذا تعود على عادة لابد أن يدرج عليها. يعني صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر العظيم،